يقول نشر بمجلة الأزهر عدد شوال مسألة وقت الفجر وأنه مقدم، وقد علمت من فضيلتكم من ذي قبل أننا خاضعون لولاة الأمور في هذا الأمر، وماذا إذن عن النساء في البيوت؟ فهن يقمن ليصلين بعد الأذان مباشرة، فهل نقول لهن أن ينتظرن بعد الوقت مثل ما نحن نؤخر في المسجد، مع أن هذا قد يسبب لهن شيئا من الضجر هداهن الله، أم ماذا نفعل؟ كما قلت نحن لسنا مسؤولين عن هذا الأمر، وهو في رقاب القائمين على هذا الأمر، وكما قال الشيخ محمد صفر نور الدين إن هذه الأبحاث ليست دقيقة وخرجت بنتائج فيها كثير من الخطأ، ونحن نصلي مع الناس وإذا أذن للصلاة صلينا ولا ننتظر، وإنما قلت من شك في الأمر فيتخير المساجد التي قد تؤخر فيها الصلاة شيئا ما، الإقامة يعني شيئا ما، لتطمئن نفسه، وإلا فلسنا مطالبين بهذا أصلا، نصلي مع الناس وفي نفس الوقت ننصح ولاة الأمور بأن يتحروا في هذا الأمر وأن يعني يكونوا دقيقين في معرفة أوقات الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. فنحن لا نكلف المرأة أن تنتظر، إذا صلت المرأة بعد الأذان فلا شيء عليها إن شاء الله. رجل نذر أن يصلي صلاة التسابيح وعلم بعد ذلك أنها لا تثبت، فماذا يفعل؟ إذا علم أنها لا تثبت يصلي ركعتين عاديتين ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول حلف أحد الإخوة بالطلاق على زوجه بأنها لا تذهب في مكان معين، وقال وقال أنا كنت أهددها فقط ولا أقصد الطلاق، فماذا عليه من حكم إن كان كما وصف نفسه يريد أن يهددها فقط ولا يقصد أنها تطلق بهذا الكلام بهذا الذهاب يعني، فلا يلزمه شيء، لا يلزمه إلا أن يتوب إلى الله من كلامه المخالف للشرع، فلا يجوز الحلف بالطلاق أصلا، فمن حلف بالطلاق عليه أن يتوب إلى الله ولا يلزمه شيء غير ذلك، لا كفارة ولا غيرها، وتذهب امرأته إلى هذا المكان إذا أذن لها ولا شيء عليه ولا عليها إن شاء الله. تقول أنا طبيبة أمراض نساء وتوليد، ويأتي لي نساء من أجل تركيب اللولب، فبالنسبة للأخوات أرفض وأخبرها بأنه لا يجوز، إلا أن النساء الجاهليات لا يقتنعن بذلك ويذهبن لأطباء آخرين، إلا أن هناك أختا مريضة بالقلب، فهل أركب لها الآن؟ هل أركب لها لأن الأطباء قالوا لها إن الحمل خطر عليها، فهل أركب لها أم لا؟ لا شك أن اللولب فيه ما ذكرته قبل ذلك من محاضير ومحاذير، حيث قلت إن اللولب في الغالب يسبب زيادة عدد الأيام التي تحيضها المرأة، فتترك المرأة الصلاة أياما أكثر من الأيام التي كانت معتادة في حقها، فهذا أمر خطير، فهذه المرأة مثلا كانت تترك الصلاة 5 أيام، فلما ركبت هذا اللولب صارت تترك الصلاة 9 أيام، فهي المسؤولة عن هذه الأيام التي زادت في حقها وتركت الصلاة فيها، فمثل هذا يجعلنا نقول بحرمة تركيب هذا اللولب. كذلك قلت إن اللولب قد يحصل معه إجهاض مبكر، قد، وأنا قلت قد، وقد هذه مهمة لابد أن ننبه على هذا اللفظ، قد يحصل وليس لزاما، لكن أمر محتمل أن يحصل الحمل ويستقر في الرحم ولا يستطيع اللولب أن يطرد هذا الحمل خارج الرحم إلا بعد نفخ الروح فيه، فهذا يجعلنا نقول إن اللولب من الوسائل التي لا يجوز استعمالها، وإذا اضطرت المرأة لمنع الحمل فإنها تستخدم وسائل أخرى غير هذه الوسيلة، ولو فرضنا جدلا أنها لم تجد وسيلة إلا هذه الوسيلة فتكون حالة خاصة ويجوز لها تركيب هذه الوسيلة للاضطرار أي لاتقاء ما هو أشد من الضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أن نجد كل النساء يركبن هذه الوسيلة بلا حرج فهذا لا شك أنه بخلاف الأصل، فنجد الآن نقول 99 امرأة من كل 100 يركبن الشريط، وامرأة واحدة لا تركب، يمكن النسبة أكثر، ممكن يكون 999 امرأة تركب واحدة لا تركب، وهذه الواحدة من كل 1000 امرأة مستنكرة، وهي التي ينتقد عليها، يقال لها انت سايبة نفسك كده ليه، كأنها يفترض ان تكون مخلوقة بلولب يعني، وهي التي ازالته اصبحت هي المعكوسة، مسألة مقلوبة، انت سايبة نفسك ليه كده، يعني معناها كأنها اصلا المرأة بلولب وهي التي ازالته، فالمسألة الآن أصبحت معكوسة ومقلوبة، فتركيب اللولب بهذه الصورة لا يجوز، وسيتبين لهن مع مرور الزمان الأضرار العظيمة من تركيب مثل هذا الشيء، وأنا لا أستبعد أن يكون من أسباب الإصابة بسرطان الرحم في سن متقدمة بعد ذلك، فهذا اللولب يهيج المكان الذي يركب فيه ويثير الأنسجة ويهيجها في موضع تركيبه ويعمل احتقانا في هذا الموضع، لا أستبعد أنه مع مرور الزمن يكون من أسباب تغير طبيعة الخلايا التي في الرحم، وأنه من الأسباب التي تسبب السرطان في الرحم، عافانا الله جميعا من كل مكروه وسوء، وهدى نساءنا إلى ما فيه رضاه. ما هي أفضل صيغ التشهد؟ شخص ما أفضل صيغ التشهد؟ الذي أعلمه أن أفضل صيغة للتشهد ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، والذي يحفظه معظم المسلمين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا من أصح ما ورد، وقد وردت روايات أخرى صحيحة، فما دام الإنسان يقول رواية صحيحة فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول شخص نشك في أن هناك من سحر له أو عمل له عملا، وهي لا تقتنع بذلك كأنها امرأة، فكيف نتأكد من ذلك؟ وهل إرسال جزء من ملابسه عاد وذكره لأحد الشيوخ حرام؟ لا يجوز إرسال جزء من الثياب تحت أي مسمى، فما يسمونه من أخذ الأثر ونحو ذلك هذا لا يجوز، وهو من الكهانة المحرمة، والمشروع في هذا رقية المريض بالرقى المشروعة والأذكار المعروفة، فيمكن للسائل أن يستفيد من شريط آداب الرقية، يمكن أن يستفيد من شريط آداب الرقية، والله المستعان. هل يجوز تلقيب غير الحاج بالحاج، وكذلك غير العم بالعم، وغير الخال وغير الخال بالخال؟ إنما الأعمال بالنيات، فقد يصح مثل هذا وقد لا يصح، فبعض الناس يطلقون لفظ الحاج على الرجل الكبير في السن، حج حج يعني يا رجل يا كبير، طبعا اللفظة صارت تستخدم في غير معناها، فهو إن قصد بكلمة يحج يعني الرجل المسن، فمن حيث اللغة هذا الاستخدام ليس موافقا للغة، وهو لا يقصد من كلمة حج يعني أنه حج بيت الله الحرام، وإنما يقصد بذلك الرجل المسن، فنبين لهؤلاء الناس أن هذا اللفظ لا يستخدم في اللغة بهذا المعنى، وعليهم أن يقولوا مثلا يا شيخ أو يا عم أو نحو ذلك من كلمات التوقير، وكان العرب يستخدمون كلمة يا عم أو يا ابن العم أو يا خال أو يا ابن الخال في معناها الأوسع، في معناها الأوسع، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الكلمات في معناها الأوسع، ولا يلزم أن تكون بالمعنى الأقرب أنه فعلا عم بمعنى أنه شقيق للأب، أو خال بمعنى أنه شقيق للأم. وما زال كثير من الناس في بلاد العرب يستخدمون لفظة العمومة على من كان من أقارب الأب مطلقا، أو على من اشترك معهم في جد مطلقا، وكلمة الخال على من كانوا من أقارب الأم مطلقا، أو اشترك معه في جد من جهة الأم مطلقا. فهذا الاستخدام طيب وموافق للغة العربية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل كلمة يا ستار خطأ أم كلمة يا ستير هي الصواب؟ أما كلمة يا ستير هي الصواب، ما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ الذي يظهر أن الوارد هو أن الله ستير، وما أعرف كلمة ستار هي لغة صحيحة أم لا. أما الوارد في الأدلة إن الله حيي ستير يحب الستر، فالوارد في النص هكذا ستير، وبقي النظر في موافقة لفظة ستار للغة هل هي صحيحة. إن صحت لغة صح وصف الله سبحانه وتعالى بها، وإن لم تصح لغة فتصحح من حيث اللغة فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندي أخ يعمل خياطا للنساء ترزي حريمي تخصص فساتين سهرة، وأنا أعلم أن ماله حرام وعمله حرام، وأنا لا أكل عنده ولا أشرب، ولكنه أعطاني هدية، هل أقبلها أم لا؟ وقال لي إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية من اليهودي، وإنه أكل من طعام أهل الكتاب، ومالهم حرام وأكلهم حرام، أخبرني بذلك. لا شك أن أخاك أعلم منك في هذه المسألة، وكلامه صحيح. وأنت إذا رفضت قبول هديته من باب وعظه وزجره وبيان حرمة عمله، لا بأس عليك في هذا إن أنت رفضت الهدية من هذا الباب. أما أنك تعتقد حرمة قبول الهدية، لا، ليس حراما أن تقبل الهدية ولو من كافر، ليس هذا حراما عليك. فقبول الهدية من الكفار حصل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قبل هديتهم وأكل طعام أهل الكتاب وكان يجيب دعوتهم. فمسألة رد الهدية من باب الزجر ونحوه لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز خلع النقاب أمام أهل الزوج إطلاقا؟ هكذا لا، فأهل الزوج فيهم أبوه مثلا، أبوه محرم لك، وجده محرم لك، أما إخوته فليسوا محارم لك. فلا نقول مطلقا للمرأة المنتقبة يجوز لها خلع نقاب أمام أهل زوجها، إن كان المقصود بأهل زوجها والده وجده فلا بأس، أما إن كان المراد غيرهم من إخوته وأعمامه وأخواله فهؤلاء ليسوا بمحارم للمرأة، فلا يجوز لها أن تكشف نقابها أمامهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز القعود مع أهل الزوج في وجود الزوج من الرجال والنساء؟ إن حصلت جلسة بهذا المنظر عابرة وبقيت المرأة مستترة فلا حرج إن شاء الله، ما دامت المرأة مستترة أو عبرت الغرفة وهي مستترة فلا حرج. أما أنها تعتاد مثل هذه الجلسة وتعتاد مثل هذا الاختلاط فهذا لا يجوز، فاختلاط الرجال بالنساء حرام ولو كان بالحجاب، ولو كان بالحجاب. فإن كانت المسألة عابرة أو مرت المرأة في الغرفة أو الحجرة أو أدخلت مثلا المشروب والضيافة ثم خرجت فهذا لا بأس به، أما أن يكون هذا تعاملا مستمرا وأن تكون هذه المخالطة هي الأصل فلا، هذا لا يجوز حتى ولو في وجود زوجها أو بعض محارمها الآخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الخروج مع أخي الزوج ليوصلني إلى المنزل ليلا لعدم وجود الزوج لأنه يعمل ليلا؟ لا طبعا، أخو زوجك ليس محرما لك، ومثل هذا الأمر قد يجوز للضرورة، فلا شك أنه قد يكون محافظا عليك أكثر من غيره. فإذا خيرت المرأة مثلا بين خروجها ليلا وحدها وبين خروجها مضطرة مع من يعرفها ويصونها ويحافظ عليها، لا شك أن وجود من يحافظ عليها أولى من أن تخرج وحدها ليس معها رجل البتة، لكن هذا يكون في حالة الضرورة فقط. ومثل هذا الأمر لا يعتبر ضروريا، نقول لها لا تخرجي من بيتك أصلا ما دام زوجك ليس موجودا، ما الذي يجعلك تتأخرين لدرجة أنك تحتاجين إلى من يعيدك إلى البيت؟ بقاؤك في البيت أولى، بقاؤك في البيت أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هي عورة الرجل أمام محارمه؟ الذي يظهر أنه لا فرق بين عورته أمام محارمه وأمام الآخرين، يعني المرأة الرجل يغطي ما بين سرته وركبته ولا يظهر مثل هذا إلا لامرأته، لا يظهر مثل هذا إلا لامرأته. ما هي عورة المرأة أمام محارمها؟ والمرأة كذلك تستر بدنها كله ولا تظهر لمحارمها إلا ما تقتضي العادة إبداؤه في البيت أثناء خدمتها في بيتها، فمثلا شعر رأسها لا يلزمها أن تلبس الخمار على رأسها أمام والدها ولا أمام إخوتها، وتظهر عنقها وساعديها وأسافل القدمين. أما أن تلبس مثلا قميص النوم فوق الركبتين الذي يبدي فخذيها، لا، فالمرأة تلبس أمام محارمها ما اقتضت العادة أن تبديه المرأة، غسلت تشمر عن ذراعيها حتى لا تقع تلبس ثيابا فوق الكعبين فتظهر أسافل الساقين. أما أنها تلبس ثيابا قصيرة أمام والدها أو ثيابا مفتوحة الصدر أمام والدها وإخوتها، لا، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن ما أدري يا شيخ تركع، أن تركع الأخت أمام إخوتها من الذكور والأب؟ إذا كان المقصود تركع لا حرج إن شاء الله، أن ترضع الظاهر أن ترضع، لا ما يجوز الرضاع، لا يجوز للمرأة أن تظهر ثديها أمام والدها وأمام إخوتها الذكور، ولا أمام يعني محارمها من الرجال. فالذي يظهر أن الثدي هو من الزي يعني من العورة الباطنة التي لا تبدأ إلا للزوج، والظاهر أيضا أن المرأة لا ترضع أمام المرأة، الظاهر أن المرأة لا ترضع أمام المرأة. فالنساء يتساهلن في مثل هذا الأمر، النساء يتساهلن في أمر ويعني يتبسطن في المسألة، والله تعالى أعلم وأعلى سبحانه. يقول ما مدى صحة هذا الحديث من استطاع منكم الزاد والراحلة ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا؟ بينت ضعفه في بعض الجمع الماضية. أيقصد الله تعالى من هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة؟ وإذا كان كذلك فهل الملائكة يتطهرون؟ الملائكة مطهرون وليسوا متطهرين، ففرق بين مطهر ومتطهر، فالمطهر هو الذي طهره غيره، فالله هو الذي طهرهم سبحانه، أما المتطهر فهو الذي يتطهر بنفسه، فالمطهرون هم الملائكة. والآية كقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. يقول ما رأيك في الشيخ الذي يقول وحد على الذي فوقنا وتحتنا؟ هذا طبعا لا يجوز هذا الكلام، وحد على الذي فوقنا وتحتنا هذا لا يجوز، والله عز وجل لا يوصف بالتحتية، فالله عز وجل فوقنا ومحيط بنا وهو العلي والأعلى والمتعال، فمثل هذا الكلام يشبه كلام القائلين بوحدة الوجود الذين يعتقدون أن الله في مخلوقاته وأنه حال في خلقه، فهذا من اعتقده وفهم معناه كفر، هذا كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أشد من كفر اليهود والنصارى، فمن اعتقد هذا وفهم معناه لا شك أن كفره عظيم. أما الذين يقولون هذا بجهل منهم يفهمون أن هذا التعبير خطأ وأنه غلط وأن الخلق صغير وحقير وأن الله كبير سبحانه وتعالى ومتعال وعلي وأعلى، وأن الله عز وجل لا يصح أن يوصف بأنه في هذا الخلق الصغير الحقير، هذا الخلق ليس شيئا في يد الله عز وجل وليس شيئا في ذات الله تبارك وتعالى، حتى يوصف الله عز وجل بأن ذاته الكبيرة العلية في داخل هذا الخلق الصغير الحقير، فالله عز وجل فوق خلقه متعال عليهم وليس مفتقرا إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، والعرش أكبر المخلوقات، الله غني عن العرش، فالله عز وجل فوق عرشه العظيم وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش وحملته وما تحت العرش الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أصحيح لم ترد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الوضوء؟ أما الورود فوردت، وأما الصحة فالذي أعتقده أنها ما صحت. يقول حدث بيني وبين أحد أقاربي في موضوع السحر، يقول لي بعدما أذهب إلى الشيخ لكي يفك لي السحر ببعض آيات من القرآن يعطي لي حجابا، قلت له فيه إيه الحجاب ده؟ قال كلمات من القرآن مفرقة ثم يعلق في الجسم، قلت له من باب الأولى أن نعلق القرآن كله، أقول هذا لأقنعه بأنه لا يوجد حجاب من الأصل، أرجو توضيح مسألة الحجاب، ألها أصل أم ماذا؟ ليس لها أصل، لا يجوز تعليق شيء من آيات القرآن في العنق ولا في الملابس، وتعليق الأحجبة لا يجوز ولو كان من كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يعلق شيئا ألبته، وكما قلت له لو كان مثل هذا ينفع لكان الأولى أن نعلق المصحف كاملا، إذا كان مثل هذا ينفع لكان أولى أن نعلق المصحف كاملا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول مسافر إن شاء الله للحج هذا العام مع جمعية الحج بالشركة، ولي أسئلة، استلفت لباس الإحرام من زميل لي فهل في هذا شيء؟ لا شيء عليك، الحج في الشركة يسمحون فيه بالتقسيط من بتقسيط مبلغ من تكلفة الحج الكلية، فهل في هذا شيء؟ لا شيء عليك، هل علي تنبيه زملائي الحجاج المرافقين إلى المناسك وفعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بحسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتنصح بقدر استطاعتك وبقدر علمك وفهمك، ويمكن أن ترشدهم عن طريق بعض الأشرطة أو بعض الرسائل النافعة أو بتوجيههم إلى الصواب إن رأيت منهم خطأ، أما أنك يلزمك أن تجلس وأن تدرس لهم مناسك الحج كاملة ليس هذا بلازم عليك، لكن إن رأيت أحدا منهم يخطئ وجب عليك أن تنبهه إلى أيه ما تقادرا على هذا، أما إن كنت غير قادر فلا يكن نفسا إلا وسعها. عند جحود إبليس للسجود لآدم طرده الله من الجنة وبعد ذلك وسوس له حتى أخرجه منها، فكيف دخل الجنة وقد طرده الله منها؟ ويسلم في بداية سؤاله فأقول له ولكل السائلين الذين سلموا عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الجواب فلا يلزم من الوسوسة أن يكون الموسوس والموسوس له في مكان واحد، ها هي أمريكا ليست داخل بلادنا، فالكفر وأهله يوسوسون بدعواهم الكافرة في محطات الإذاعة والتلفاز وهم في بلادهم ونحن في بلادنا، وهم يرسلون سمومهم من تلك البلاد فلا يلزم من الوسوسة أن يكون الشيطان في نفس المكان الذي فيه آدم عليه السلام. وربنا يقول إنه يراكم هبيله من حيث لا ترونهم، فلا يلزم من الوسوسة أن يكون الشيطان في نفس المكان الذي فيه آدم عليه السلام. يقول: اشتريت غرفة نوم بالتقسيط، وبعد فترة من دفع الأقساط اتفقت مع البائع على دفع الباقي دفعة واحدة على أن يتم خصم 20% من قيمة المبلغ المتبقي، وهو حوالي 2500. أرجو الإفادة وبارك الله فيكم. لا حرج عليك في مثل هذا الاتفاق ما دام برضا البائع، ودون أن يكون هذا بشرط مسبق منك قبل البيع، فإن تم البيع على هذا الشرط يعتبر البيع فاسدا، يعتبر البيع فاسدا، فلا يجوز اشتراط هذا عند البيع. أما ما دمت قد أتممت البيعة وتم الاتفاق على الثمن، فمن حق هذا البائع أن يستوفي ثمنه كاملا حتى وإن سددت قبل الموعد. فإذا طابت نفسه هو بالتسامح معك وبالتساهل معك فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أخت تضع مالا لها في البسطة ولها فوائد أو أرباح، فهل يجوز لها أن تأخذ الأرباح وتشتري بها مقبرة وتجعلها لله؟ لا، لا يجوز، فهذه الفوائد تعتبر من الربا، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يحل لها إلا رأس مالها. يقول: دخلت أمس مسجدا كي أصلي صلاة الظهر، فوجدت ميتا أدخل لكي يصلى عليه وهم يصلون الظهر والميت بداخل المسجد، ولكن خرجت من المسجد اتقاء لله، فماذا، وهل ما فعلته صوابا؟ لا، لا حرج عليهم في فعلهم، وما فعلته كان خطأ، فوجود الميت في داخل المسجد لا شيء فيه إن شاء الله، ولا يعتبر قبرا، لا يعتبر قبرا، فدخول الميت للصلاة عليه لا شيء فيه ولا يخالف الشرع في شيء حفظك الله. يقول: قلتم إن التنمص هو إزالة شعر الوجه، وفي نفس اليوم قلتم إنه لا شيء ولا حرج عليها إذا أزالت الشعر الخفيف فوق الشفة، فما هو الصواب؟ هل بإزالته تأثم المرأة؟ لا، الجواب على مسألة الشارب كان في حق الرجل وليس في حق المرأة، فالمرأة إذا كان لها شارب واضح تزيله كله، تزيله كاملا، فالجواب لم يكن عن المرأة وإنما كان عن قص الشارب للرجال، فلا تعارض بين كلامنا في المرات السابقة وفي هذا اليوم. ما هو العلاج الشرعي في حالة ربط الرجل جنسيا عندما يتأكد أنه مربوط؟ عليه إن شاء الله أن يرقي نفسه بالرقى الواردة، ويمكن أن يستمع لشريط آداب الرقية إن شاء الله. هل يجوز ذبح شاة أو ذبح جدي؟ الظاهر أن السؤال عن الأضحية. وهل النساء يقصرن شعرهن قبل الذبح 10 بـ10 أيام؟ ذبح شاة أو ذبح جدي يجوز في الأضحية ذبح الضأن والماعز، لكن مع الفرق في السن، فالأضحية إذا كانت من الضأن لا يقل عمرها عن سنة، وإن كانت من الماعز لا يقل عمرها عن سنتين. وأما مسألة قص الشعر فجزى الله السائل خيرا، ذكرنا بأمر كان منسيا وكان من الأفضل أن أنبه عليه في خطبة اليوم، وهو أن من أراد التضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من أظفاره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة. فإذا بدأ شهر ذي الحجة وأراد أحدنا أن يضحي في العيد فإنه يحرم عليه قص شيء من شعر رأسه أو من شعر بدنه، ويحرم عليه تقليم أظفاره إلى أن يذبح الأضحية. إذن متى يدخل في هذا الحكم؟ من بداية شهر ذي الحجة، فهذا يشمل الرجال ويشمل النساء، بل ويشمل حتى الأطفال الذين يراد التضحية عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنا رجل سأضحي إن شاء الله مثلا عن نفسي وزوجي وأولادي وبناتي، فإذا دخل شهر ذي الحجة من رؤية هلال شهر ذي الحجة أتوقف عن قص شعري وأظافري إلى صبيحة يوم العيد إلى ذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية يجوز لي أن أقلم أظفاري وأن أقص شعري سواء شعر الرأس أو شعر البدن، فهذا يشمل نفسي وزوجي وأولادي إلى أن نضحي جميعا، لا نأخذ شيئا من شعرنا ولا من أظفارنا، وليس هذا الحكم خاصا بحجيج بيت الله الحرام، بل هذا حكم عام في كل من يريد أن يضحي. للحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. فقوله أراد أن يضحي يشمل المضحي ومن تضحى الأضحية عنه. هل يجوز أن تكون الأضحية أنثى الخروف؟ نعم، نعجة يجوز إن شاء الله التضحية بالنعاج، فلا حرج أن تكون الأضحية أنثى من الضأن أو أنثى من الماعز، لا حرج في ذلك على أن نتحرى السن. هل إلقاء السلام على من في مجلس العلم مكروه؟ لا، ليس مكروها، ليس مكروها. ما معنى يواطئ اسمه اسمي في الأحاديث التي وردت في شأن المهدي المنتظر؟ هل يلزم من ذلك أن يكون اسمه محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، أم يواطئ بمعنى يشابه؟ بل يلزم أن يكون اسمه محمد ابن عبد الله كما قال السائل. أولا، يقول: رجل متزوج وله 32 سنة ومعه 5 ورباهم جيدا، ورمى على زوجته 3 طلقات، وكل مرة يرد اليمين ولم يطلقها عند المأذون، وكل المشايخ يقولون إنها ملهاش ملهاش رد ولا ايش؟ رجعة، انت صاحب السؤال. مش ممكن ان يطلقها بالمأذون ويردها ثانية بدل ما يتزوج؟ ولكم الشكر. ما فهمته حقيقة السؤال. ان كان قد طلقها 3 مرات فعلا حتى ولو عند غير المأذون، فلا يحل له ان يردها بعد الطلقة الثالثة، وعليها ان تقضي عدتها، ثم هي في طريق وهو في طريق، فيجب التفريق بينهما بعد انتهاء عدتها، ولا يجوز له أن يردها بعد الطلقة الثالثة. أما إن كانت المسألة فيها كلام يحتاج إلى شرح، يعني هذه هذه الطلقات أو هذه الأيمان كما سماها هي حلف مثلا علي الطلاق، فهذا يحتمل أن يكون الطلاق وقع معه، ويحتمل ألا يكون قد وقع، وبالتالي فلا يعني يلزم من كلامه أن تكون الطلقات 3 واقعة. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، هل كانت الطلقات 3 صريحة في كل مرة قال لها أنت طالق هكذا؟ إن كان قد حصل بهذه الصراحة فهي 3 طلقات فعلا، وتعتبر امرأته حرمت عليه الآن، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا بنية المواصلة لا بنية المفاصلة، يعني تتزوجها رجل آخر بنية المواصلة، بنية المواصلة ولا بنية المفارقة، فتزوجها هذا الآخر بنية المواصلة والحياة الزوجية، فإذا قدر الله أنه طلقها من نفسه دون اشتراط عليه حلت لزوجها الأول مرة أخرى بزواج جديد وعقد جديد ومهر جديد، لكن دون تواطؤ مع هذا الزوج، وإلا صار تيسا مستعارا. وقد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ووصف المحلل بأنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بأنه التيس المستعار. يقول: قررت إدارة مسجد كذا، سمى يعني مسجدا، أن المصلى الخاصة بالنساء أصبح مسجدا، فما حكم الحائض والنفساء في الجلوس في هذا المكان؟ المكان الذي صار مسجدا حكمه حكم المسجد، فتحرم يحرم على الحائض والنفساء المكث في هذا المكان الذي صار مسجدا، علما بأن النسوة يأخذن بهذا المكان دروسا أسبوعية، على الحائض أن تعتزل هذا المكان ولا تمكث فيه. يقول: سمعت أن الشيخ الشعراوي صوفي، فما حكم من يسمعه لما في حديثه من جاذبية، حيث إنه يربط بين الآيات ويشرحها بصورة جميلة تجذب القلوب وتجعلها خاشعة، وفي نفس الوقت أحاول ألا آخذ الحديث على أنه صحيح إلا بعد التأكد منه، فأنا أخذ منه ما ينفع ولا أخذ ما علمت أن حكمه يخالف السنة، فهل بعد ذلك أسمعه أم لا؟ إن كان الحال كما وصف السائل من الاستبصار يستطيع أن يميز، فسبق الجواب في هذا الأمر بما يغني عن الإعادة. يقول: أفتنا في الألعاب الرياضية التي يكون فيها اشتباك بين اللاعبين، وتكون هناك لكمات وضربات في الوجوه وانحناء البدن باتفاق الطرفين، ثم نريد أن نعرف أخبار شيخنا الشيخ مقبل الآن، وهل يمكنه الحضور إلى مصر حتى نقتبس مما أعطاه الله تعالى وجزاكم الله خيرا. أما الشق الأول فسبق الجواب عن هذا مرارا أيضا، وأن هذه الألعاب تعتبر محرمة لما فيها من ضرب الوجوه، وضرب الوجه منهي عنه، فالملاكمة وهذه الألعاب التي فيها ضرب الوجه كلها محرمة، تعتبر حراما، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الضرب في الوجه وأمر باتقاء الضرب في الوجه حتى في القتال مع الكفار، حتى في القتال مع الكفار، فيتقى الوجه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولا نقصده لذاته. والانحناء اللاعبين بعضهم لبعض أو انحناء اللاعب لمدربه هذا أيضا مما يخالف الشرع ومما يخالف الإسلام، فالانحناء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فانحناء الرأس أو انحناء الجذع هذا لا يجوز ولو على سبيل التحية، كان هذا جائزا في شرع من قبلنا كما في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان هذا جائزا على سبيل التحية لا على سبيل العبادة، كما أمر الله ملائكته بالسجود لآدم تحية له وتعظيما لشأنه، وهذا كان في شرع من قبلنا، ولما كانت شريعتنا آخر الشرائع وأتمها وأكملها فقد جعلها الله سبحانه وتعالى أكمل من الشرائع السابقة، فحماية وصيانة لجناب التوحيد نهي الإنسان عن الحركات التي فيها تعظيم للمخلوق ولو على سبيل التحية، ولو على سبيل التحية، فهذه الانحناء مخالفة للشرع والله تعالى أعلى وأعلم. أما أخبار شيخنا أبي عبد الرحمن فهو في صحة جيدة وبخير، ولكن لا يمكنه الحضور إلى مصر لأسباب كثيرة، وكان من أهم هذه الأسباب أن الشيخ قد شوهت صورته للأسف هنا عند الجهات الأمنية، فقد كان حضر إلى مصر في سنة 81 قبيل الأحداث التي حصلت في بلادنا من سجن الدعاة وبعض العلماء والملتحين عموما في سنة 81، فالشيخ كان وقتها قد أتى هنا للعلاج، وطبعا استضافه كثير من الشباب الذي في الساحة، واستضافته كثير من الفرق والأحزاب الموجودة في مساجدها وفي بيوتها، فظن بالشيخ ظن سوء للأسف، حتى بأن يسافر قبل أن يتم علاجه، وفعلا الشيخ سافر قبل أن يتم علاجه، وبعدها حصلت الأحداث التي حصلت هنا في مصر في سنة 81 من الاعتقالات وغيرها، فالشيخ من لحظتها وصورته مشوهة، وإن شاء الله نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم بعد هذه الأحداث طبعا كثير من طلبوا في تلك الفترة للاعتقال سافروا خارج مصر، وطبعا كانوا يذهبون إلى الأماكن التي يمكن أن يعيشوا فيها، وكان من هذه الأماكن معهد شيخنا حفظه الله في بلدته، وهو لا يرد أحدا. الشيخ أي إنسان يذهب إليه لكي يتعلم لا يرده، فإذا تبين له أنه لا يريد التعلم وإنما هو إنسان يضيع الوقت ويتكلم في الأمور التي فيها فتن فيطرده، الشيخ يطرده من معهده مباشرة. وهذا فعلا حصل لبعض المصريين الذين كانوا يثيرون الفتن، طردهم الشيخ من معهده ومن بلدته، ولكن الشيخ مطلقا لا يرد أحدا لا يرد أحدا، ومهما كان الإنسان صاحب بدعة فإنه لا يرده، ويقول عسى أن يهديه الله إذا طلب العلم. فالشاهد أن الشيخ أيضا استقبل في معهده أناسا كثيرين من فرق وأحزاب شتى، فهذا أيضا زاد صورته تشويها عند الجهات الأمنية هنا في بلادنا، ظنا منهم أنه يأوي هؤلاء رضا منه بحالهم. وحقيقة قد وجهت إلي بعض الأسئلة في هذا المقام، وأنا أحاول أن أوضح وتعالى بزيارته لمصر إن شاء الله إذا اتضحت صورته، وأنه ليس راضيا عن هذه الأحزاب أصلا، وهو يحارب الحزبية ويحارب الفرقة وينبذها، وإنما ما حصل لم يكن منه رضا بهؤلاء الشباب وبما هم عليه. فأيضا طبعا وجود كما قلت لإخواني بعد عودتي من اليمن، وجود السلاح في اليمن بطريقة عادية أيضا هذا مما شوه صورة الشيخ، ظنا من بعض الناس أنه يدرب الذين يذهبون عنده على السلاح، وهذا الأمر كل الشعب اليمني شعب مسلح، بمجرد بلوغ الصبي يحمل السلاح ويتدرب عليه، فهذه مسألة لا صلة لها أساسا بأي ناحية أمنية. والشيخ حفظه الله ممن يحاربون هذه الحزبيات والفرق، وممن يعارضون الانقلابات والثورات وإثارة الفتن واستخدام السلاح ضد الحكام المسلمين، هو ضد هذا كله. فالمسألة فقط تحتاج إلى شيء من توضيح الصورة وبيان حال الشيخ. وشايخ الأفاضل كالشيخين ابن باز والألباني حفظهم الله من أهم أسباب حفظ الأمن في بلاد الإسلام، أهل السنة عموما وعلماء أهل السنة من أهم عوامل حفظ الأمن في بلاد الإسلام. ويعلم الله أن تأثير علماء السنة على الأمن في بلاد الإسلام أكثر من تأثير أجهزة الأمن نفسها، فعلماء السنة من أهم العوامل التي تحفظ الأمن في بلاد الإسلام والمسلمين، ولا تستطيع الأجهزة الأمنية أن تحفظ الأمن كما يحفظه علماء السنة.